جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وسدد الله خطاك وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين آمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في القرن الرابع عشر والخامس عشر شهدت الأرض حربا مميتة سميت بالحرب العالمية الأولى والثانية، فهل هذه أكبر الحروب ملحمة فيما مضى؟ وهل الملحمة التي تكون بين الروم والمسلمين هي أقل مفسدة من هذه لعدم وجود الوسائل المدمرة في آخر الزمان؟ وهل تعتبر مثل هذه الحروب بين الكفار من حروب الفتن؟ هذه من كثرة الحروب في آخر الزمان، من كثرة الحروب في آخر الزمان، وهي ليست متعلقة بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن بين المسلمين، وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الملحمة الكبرى مع الروم. وأما هل كون هذه أعظم شأنا وما يحصل فيها، فهذا نكل أمره إلى الله لا نعلمه من جهة ما حصل في تلك الحرب وما يحصل في تلك الملحمة، لكننا نعلم أن في تلك الملحمة يقع قتال شديد ومقتلة شديدة، ويقتل من المسلمين الثلث، وهم في التقريب يزيدون على 70,000، ويقتل من الكفار عدد كبير، حيث يقتل من كل 199 تقريبا. فهذه مقتلة عظيمة لكن لا نستطيع أن نقارن. نعم. أحسن الله إليك. يقول: إن والدي شيخ كبير وهو في بلدنا يحلق لحيته ويدخن، فنرجو منكم نصيحة له عسى الله أن ينفعه بها، وكذلك عنده تقصير في صلاة الجماعة. والدك شيخ كبير، والوصية أن تكون بارا به، فهو الآن بحاجة إليك، وقد كنت قبل محتاجا إليه، وقد وفى، فكن بارا به اليوم، ومن بره سؤالك هذا، بارك الله فيك. وقد ذكرت في السؤال أنه يحلق لحيته، ومشكلة المسلمين اليوم أنه يقال لهم إن إعفاء اللحية سنة وإن حلق اللحية مكروه وليس بحرام. وكثير من المتكلمين إذا ذكروا أنها سنة ذكروا ذلك على سبيل التزهيد، فقالوا هي سنة من سنن القشور، والعبرة بالقلب، ولا شك أن القلب له أثر عظيم، لكن هذه الكلمة لم يرد بها الحق. فكثير من آبائنا وإخواننا يحبون الخير ويريدون الخير، وقد يكونون أسرع إلى الخير منا فيما يعلمون، لكن عمي عليهم، فقيل لهم هذا مكروه أن تحلقها، لو حلقتها ليس عليك إثم. وهذا القول غير صحيح، فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم حلق اللحية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى. فأنا أقول لهذا الأخ: يا أخي بارك الله فيك، قد شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأنا أجزم أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا أهل الإسلام من الرجال وأنت منهم: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى، فلماذا تخرج نفسك من هذا الخطاب؟ يا أخي، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم تشريف، لماذا تخرج نفسك من هذا الخطاب؟ ثم يا أخي، اللحية صفة محمد صلى الله عليه وسلم، كان كث اللحية، كان يعفي لحيته، صفة لأبي بكر، صفة لعمر، صفة لعثمان، صفة لعلي رضي الله عنهم أجمعين، صفة للصحابة، صفة للتابعين، صفة للأئمة. والله الذي لا إله إلا هو، لا نعرف إماما من أئمة الإسلام نقل عنه أنه كان يحلق لحيته. فلماذا تخرج نفسك من هذه الصفة إلى صفة من لا يعتد به، إما من الكافرين أو من جهال المسلمين وإن تعمما؟ فهذا الأمر الأول الواجب عليك يا عبد الله أن تعفي لحيتك. كيف والأخ يقول إنك شيخ كبير؟ الموت لا حد له، يأتي بغتة، يموت الشاب ويموت الكبير. وكم من جد قد دفن أحفاده، لكن الكبير أقرب. وقد أعذر الله عز وجل إلى من عمره إلى الستين. فالنصيحة يا أخي أن تحرص على أن تلتزم هذه الشعيرة العظيمة. وأما شرب الدخان فهو مثل حلق اللحية. قالوا للناس شرب الدخان مكروه، الذين يقولون حرام هؤلاء متشددة غلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو، وهذا والله باطل. نعم، بعض علماء الإسلام عند ظهور الدخان في أول أمره، عند ظهور التبغ في أول أمره، قالوا إنه مكروه لأنه منتن الريح ولم يتبين لهم الضرر، لكن لنتنه قالوا إنه مكروه. لكن تبين الضرر، وأجمع العقلاء من المسلمين والكفار والمدخنين وغير المدخنين على أن الدخان ضار، يضر بأشياء كثيرة، يضر بالبدن. ثبت علميا أنه يقلل من مناعة الإنسان ويقلل من المناعة فيما يتعلق بالرئة، فتكون رئة المدخن معرضة للإصابة بالسرطان أكثر من غيره بمرات كثيرة. ولا يقولن قائل إنه يشرب ولم يبتلى، فإياه أن يحتج بأن الله عافاه، وإنما يهرب ويقول الحمد لله أن الله عافاني حتى اليوم، ويسلم من هذا الداء. ضار برائحة الإنسان، تجد المدخن حريصا على أن يتطيب، فإذا تطيب ازداد نتنا. الطيب على الدخان كالريحان في السواك. قال الفقهاء ولا يتطيب بريحان، لماذا؟ قالوا لأنه يزيد الفم رائحة ويضر بالمال ويضر بالولد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. مرة أيها الإخوة كنت أتكلم في هذه المسألة، فقال لي أحد الناس عنده اطلاع على الكتب، قال الشوكاني ما رأيك فيه؟ قلت الشوكاني من علماء المسلمين. قال يقول إن الدخان مكروه. قلت نعم، قال إن الدخان مكروه، لكنه لأنه لم يتبين له ضرره. لماذا؟ لأن الشوكاني قال عن هذا الحديث، فهذه قاعدة عامة كلية، فمن ادعى إباحة شيء من الضرر فطالبه بالدليل، وإلا فاضرب بهذا الحديث وجهه، فإنه قاعدة تشهد لها كليات وجزئيات. فالدخان بار. فالذي يقول مباح أو مكروه نقول هات الدليل، وإلا قلنا له قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أي لا يجوز للإنسان أن يضر نفسه، ولا يجوز أن يضر غيره، ولا يجوز أن يضر بغيره ابتداء، ولا يجوز أن يضر بغيره مقابلة، وكل هذا الضرر في التدخين. فالدخان حرام. وأما تهاونه في صلاة الجماعة فهو كالمسألتين السابقتين. اليوم بعض الكتاب يكتبون مؤلفات ويقولون صلاة الجماعة سنة، ومعنى سنة ليس كما قاله بعض المتقدمين، معنى سنة أن الأولى تركها. في الحقيقة إذا قرأنا كلامهم وجدنا أنهم كأنهم يعيبون على الذين يصلون في المساجد. وصلاة الجماعة على الرجال واجبة، وقد كررنا قبل الأدلة. فإذا كان الرجل الأعمى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن داري نائية وبيني وبين المسجد واد، وفي رواية في السنن صحيحة وبيني وبين المسجد واد والمدينة كثيرة الأشجار والهوام، أفتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فلما ولى قال تعال، ما قلت؟ قال قلت كذا وكذا. قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن أجب، وإذا علمت يا أخي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يأمر بالصلاة فتقام، ثم يخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة معه فيحرق عليهم بيوتهم، وأنت لا تشهد الصلاة مع الجماعة، فأنت من قوم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم، ولولا أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولولا الخوف على الضعفة في البيوت والنساء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أخي اتق الله والزم شرع الله واحمد الله أنك مسلم، وليكن ديدنك أنك إذا سمعت قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم إن شرح صدرك وسلمت بما في ذلك ولم تتردد في ذلك. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لي ولكم الأجر، وأن يجعلني وإياكم من الفائزين برضوانه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.